خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال حكماء الغرب: يجب على الموسيقار أن يؤلف الموسيقى، وعلى الرسام أن يرسم، وعلى الشاعر أن ينظم الشعر، إن كان لكل منهم أن يتمتع براحة البال. مثل من أمثالنا الشعبية اللطيفة التي تضرب لمن يظهر نبوغا مبكرا سابقا بذلك أقرانه، المثل الشهير: الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. علم موتسارت، فولفاجانج أماديوس موتسارت، واحد من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى العالمية. ولد في سالسبورغ بالنمسا سنة 1756 لأب موسيقي، ظهرت معالم موهبته الموسيقية في سن مبكرة، ويذكر أنه ألف وعزف أولى أعماله الصغيرة وهو في السادسة من عمره، ما أن بلغ الثامنة حتى اصطحبه والده في رحلات فنية إلى العديد من العواصم الأوروبية، حيث لاقى نجاحا منقطع النظير وأطلق عليه لقب الطفل المعجزة. واستمرت هذه الرحلات الفنية حتى بلغ 22. تميز موتسارت بإتقانه لجميع الألوان الموسيقية في عصره، كما قام عمليا بابتكار كونشيرتو البيانو، وأعطى مفهوما جديدا للسيمفونية وموسيقى الحجرة. بلغ مجمل أعماله نحو 600 عمل موسيقي، من أشهرها السيمفونيات أرقام 40، 41، و42، دون جوان، وأوبرا الناي السحرية. في 5 ديسمبر عام 1791 توفي الموسيقار العبقري موتسارت عن 35 عاما، ودفن بقبر جماعي بمدينة فيينا بالنمسا. علم موسيقى موتسارت. إذا كنت تعاني من النسيان المتكرر، ينصحك العلماء بالاستماع لموسيقى موتسارت والتي تصاحبنا الآن واحدة منها. هذه النصيحة تستند إلى دراسة علمية نشرتها مؤخرا مجلة نيو ساينتست العلمية، وأثبتت قدرة موسيقى موتسارت على تحسين قدرات التعلم وتنشيط الذاكرة. اكتشف الباحثون أيضا أن أداء الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر كان أفضل بعد استماعهم لألحان موتسارت، كما أن عزفها لمرضى الصرع قد خفف من النشاط الكهربائي المصاحب للنوبات التشنجية التي تصيبهم. يرى بعض العلماء أن هذا الاكتشاف مثير للجدل، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت أسباب التنشيط الدماغي ترجع للموسيقى بشكل عام أو لموسيقى موتسارت على وجه التحديد. طرفة. في نوفمبر عام 2002 طلعت خبرا هذا نصه: دعيت 3000 دجاجة لحضور مهرجان للموسيقار النمساوي الكبير موتسارت في مانهايم غرب ألمانيا، وذلك لمعرفة ما إذا كانت ألحانه تؤثر عليها وتجعلها تبيض أكثر مقارنة بإنتاج غيرها لم يقدر لها أن تنعم بأنغام موتسارت. انتهى الخبر. وما يؤسفني حقا هو أنني وحتى اليوم لم أعرف النتيجة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.